إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، والتي نستهل هذه الحلقة بالترحيب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. لازال الحديث عن هذا الموضوع المهم، عن المسائل الأربع التي يجب على كل فرد مسلم أن يتعلمها، التي أفرد لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة الحديث الطيب المبارك. ولازال الحديث أيضا عن النقطة الثالثة أو المسألة الثالثة، وهي مسألة الدعوة. هذه الدعوة تحدثنا عن مشروعيتها لكل فرد، عن الشروط التي ينبغي توفرها في الداعي، وأيضا عن اختلاف أسلوب الدعوة من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. وكأني بالحديث لا بد من إكماله عند الحديث عن قضية مهمة، ألا وهي الحديث عن أولويات الدعوة. هذا الموضوع الذي تجلى واضحا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في بداية دعواته وكيف بدأ بالأولويات، فهو صلوات ربي وسلامه عليه يمثل الداعية الأول وأستاذ الدعاة عليه الصلاة والسلام. فهذا المنهج الذي نريد أن نتحدث عنه، ألا وهو موضوع أولويات الدعوة إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي الحقيقة كما تفضلت أن موضوع الدعوة موضوع مهم، لأن المقصود حقيقة الدعوة، المقصود حقيقة الدعوة، وليس المقصود التسمي في الدعوة فقط. ولهذا تحتاج إلى أمور أساسية كما تقدم، وتحتاج إلى أمور أيضا جانبية، لكن الأساسية هي الأصل. فمن أصولها أنك أيها الداعية تمعن النظر في الأولويات، أن أول ما يدعى إليه، وهذه الأولويات واضحة في الكتاب والسنة. أما الكتاب فلأن الله أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى هذه الكلمة العظيمة من نوح إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم، وكل منه يقول يا قوم اعبدوا الله، وهو واضح في القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما أوحي إليه بالعلم، آية العلم وهي سورة اقرأ، ثم العمل وهي سورة الأول سورة المدثر، ثم أمر أن يدعو، فأخذ 10 سنين وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح. فدل على أن هذه الكلمة هي أعظم ما يدعى إليه، وهي الأساس. يدل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام لما بعث الدعاة، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأخبره عن حالة من سيقدم عليهم، فدل على أن النظر لحالة المدعوين أمر مهم. إنك ستدعي قوما أهل كتاب، فإذا كانوا أهل كتاب فليكن لهم الاستعداد أكثر في المعنى والإسلوب والابتداء. فأعطاه الأولوية فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا الذي خلق الناس من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلهذا من قالها معتقدا وجوبها قالها منقادا فإنه سينقاد إلى بقية الأوامر كلها. ومن هذا المنطلق أحاول أنبه على مسألة، وهي قد تكون عند بعض المنهجيات الدعوية التي قد تبتدئ ببعض الجوانب وتركز عليها وبدعوى أن هذا أسلوب يجذبهم ويلين قلوبهم أولا، ثم بعد ذلك يرجعون إلى الأصول. وهذا في الحقيقة خلاف ما يدل عليه هذا الحديث، وخلاف ما بعث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالداعي يبدأ بالأولويات، وعليه بالإخلاص كما تقدم في حلقات ماضية، وعليه حب الخير للمدعوين والرغبة في دخولهم في الإسلام إن كانوا غير مسلمين، وإن كانوا مسلمين وعندهم شيء من البدع والخرافات أو الانحراف فيرغب اعتدالهم واستقامتهم، لأن النصوص جاءت في النوع الأول وفي النوع هذا. فمن النوع الثاني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فدل على أن هناك من يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يكون عنده شيء من الانحرافات والاعوجاج. فلهذا قال الله تعالى ثم استقاموا، وقال الله لنبيه بعد ما أمره بأن يدعو الناس ونزل عليه القرآن، قال الله تعالى لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فإذا كان هذا الخطاب موجها للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يستقيم، معناها أنه خطاب لأمته وموجه لأمته، فإلى الدعاة أولى أن يعنوا النظر في هذه الآية الكريمة. ومن تاب معك ولا تطغوا لا تميلوا، فدل هذا على أن من استقام أولى بالنصيحة والتأكيد عليه لأن استقامة الداعية ومن استقامته بفعله أن يعرف أيضا ويعلم ما يدعو إليه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي الحديث الشريف عن الصحابي الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه أمرا يفلح به وأمرا يسعده، قال قل آمنت بالله ثم استقم فهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابي، وقد آمن، لكن معناه استقم على هذا الإيمان، آمنت بالله ثم استقم. وطلب الاستقامة هنا على القول والعمل، فلا يكفي أن يقول آمنت بالله، ولا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقوم الداعية بحديث يأخذه من رياض الصالحين أو من أحد الكتب ثم يقرأه وهو لم يعرف ماذا يهدف الحديث وماذا يراد منه ولم يقرأ شروح العلماء فيه. ولا يصلح أن نرشح من لم يعرف ويقال ادعو، وإذا أراد أحد أن ينقدك أو يلاحظ عليك فاتركهم واخرج عن المسجد هذا ليس بطريقة، وإنما الطريقة هو تعليمه ببدء الأولويات، وتمرينه على النصوص الشرعية، وتعليمه كيف يستنبط من النصوص، لأن مجرد حفظ اللفظ قد لا قد يحدث عليه أمر عكسي، قد يفهم السامع غلط، وقد يسأل السامع عن كلام سمعه من حديث من هذا الداعية ثم لا يستطيع أن يجاوب عليه. إذن هو ما تعلم ما يقول حتى أن يقال أنه داعية، فالدعوة أمرها عظيم، ليست بالأمر السهل. وكان العلماء في القرون الماضية عندهم وعاظ، يعني عند ناس قال يوصفون بالوعظ ولا غير الدعوة، فوصف الدعوة أمر أعم من الوعظ، فالوعظ قد يختار نصوص وعيد ونصوص وعد ثم يأتي بها، يرغب الوعد في الجنة وفي الخير، والوعيد يعطي الرهبة والخوف من النار وسوء العاقبة، وهذا ينفع المسلمين، فهذه النقطة أحب التأكيد عليها، وهو الفرق بين الوعظ وبين أيضا الدعوة. فاستساغة الدعوة في كل مجال ومن كل فرد، ومن صغير وكبير، وممن يعرف أن يقرأ نظر ولو لم يكن عنده سبق في معرفة المعاني والأولويات، مثل هذا يرشد إلى التعلم أولا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وهكذا كما سيأتينا في السورة، سورة العظيمة، أنه بدأ بالعلم قبل العمل في كل سورة، في كل كثير من الآيات، آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا، والعصر إن سلا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذي أصيب نفسي وإخوتي وكل من أراد أن يتكلم في هذا الميدان أن يعين النظر، فإنه إن سكت وهو يعرف أنه عنده مقترة قد يكون الضرر عليه، لكن خير من أن يتجشم فيضر نفسه ويضر غيره. نعم. عفوا الشيخ، قبل أن ينتهي وقت البرنامج وإن كان الوقت قد أزف، يتساءل كثير من الدعاة في هذا العصر وهم يقومون بهذه المهمة الطيبة المباركة التي هي مهمة الرسل في الحقيقة وهي الدعوة، يعيشون في مجتمعات يعج فيها أنواع من البدع الكثيرة، سواء المجتمعات الإسلامية أو حتى المجتمعات غير الإسلامية، ويرغبون في الدعوة إلى هذا الدين، فهم يتساءلون الآن هل يطبقون المنهج الشرعي الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام، منهج الأولويات، أم أنهم لا يطبقون هذا المنهج لأن الإسلام قد وجد الآن وانتهت مسألة الدعوة إلى التوحيد، ثم يعني التدرج في هذه المسائل، فهم يتساءلون عندما يكونون في مجتمع غير مسلم هل يقومون بالدعوة بالأولويات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليها، أم أن هناك منهجا آخر يسلكونه إذا تكرمتم؟ بلا شك ولا ريب أنه يبدأ بالأولويات، ولهذا الذي أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الجبل من اليهود، وهم يعرفون الرسل ويعترفون بالرسل ويعرفون الله سبحانه وتعالى، فبدأ بالأولويات. وهكذا العرب يعرفون أن الله موجود وأنه الخالق الرازق، فبدأ عليه الصلاة والسلام 10 سنين وهو يقول قولوا لا إله إلا الله، فهذه المسألة لا يختلف فيها أحد، سواء في هذا العصر وقد استفدناه من قبلنا أو في من سيأتي. فالأولويات بلا شك ولا ريب أنها مطلوبة، وإنما في المجتمع المسلم الذي سلم من الشرك وشوائبه فيكون ذكر الشرك تحذيرا منه في المجتمع المسلم، يحذر عن الشرك والوقوع فيه والتساهل فيه، نعم. ولا سيما الشرك الأصغر، نعم. ثم التحذير عن المعاصي، التحذير عن المعاصي، نعم. هذا في المجتمع المسلم. وأختم الكلام في الوصية للدعاة أن يعنوا الأسلوب في المجتمع المسلم بالتحذير من المعاصي وبيان الوعيد على من ارتكبها والوعد لمن تركها، نعم. أما أن يظهر بالأسلوب الذي يبشر الأعداء بأن المعاصي قد كثرت والمعاصي انتشرت والمسلمون فيهم كذا وكذا، فهذا لا أراه من أسلوب الدعوة، بل أراه مفرحا للأعداء ومسيئا للمؤمن المسلم. شكر الله لكم شيخ صالح على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد لقاء آخر لنستمر في عرض هذا الموضوع المبارك إن شاء الله. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.